طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. تفضل بالقراءة الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الربا. الربا لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخيره في البدلين أو أحدهما. نعم تفضل اقرأ إلى آخر الباب. تفضل إلى آخر الباب. حكم الربا وما لا يكون إلا فيه. حكم الربا التحريم ولا يكون إلا في بيع النقدين بعضهما ببعض ومطعومات الآدمي كذلك إذا نقصت شروط صحته. نعم اقرأ إلى آخر الباب. شروط صحة بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم. شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع المارة ثلاثة: الحلول والتقابض في مجلس العقد والتماثل. وشروط صحة بيع الذهب بالفضة وعكسه والمطعوم بغير جنسه من المطعومات اثنان: الحلول والتقابض في مجلس العقد. سورة الربا. سورة الربا أن يقول زيد لعمر بعتك هذا الخاتم الذهب بضعفه وزنا من الذهب فيقول عمر قبلت، أو يقول له بعتك هذا الوسق الحنطة بوسقين من الذرة مؤجلين إلى شهر فيقول عمر قبلت، أو يقول له بعتك هذا الوسق الحنطة بهذا الوسق الحنطة فيقول عمر قبلت، ويتفرق قبل التقابض. أحسنتم. درسنا اليوم بارك الله فيكم حول الربا، والكلام حول الربا كلام مهم، وأرجو منكم الانتباه لما سيلقى عليكم في هذا الدرس. الربا ينقسم إلى قسمين: إلى ربا قرض، هذا القسم الأول، والقسم الثاني إلى ربا بيع. وربا البيع هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا فضل، وربا نسيئة، وربا يد. ربا القرض تعريفه هو كل قرض جر نفعا مشترطا للمقرض، كأن تقول مثلا لشخص أقرضته 1000 دينار أشترط عليك أن تردها 1200 دينار، هذا يسمى ربا القرض. ربا القرض هذا هو ربا الجاهلية، وهو أشد أنواع الربا، هو محرم دل على تحريمه القرآن الكريم. وهذا النوع من الربا يدخل في النقدين ذهب والفضة وفي المطعومات وفي غيرهما، يعني لا يختص فقط بالنقدين والمطعومات بل وفي غيرهما. إذن هذا النوع من الربا يجري في النقدين والمطعومات وغيرهما، والمطعومات وغيرهما. فهمنا؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول النوع الثاني من نوع الربا هو ربا البيع. لاحظ معي من اسمه ربا البيع أنه يجري عند حصول ماذا؟ عند حصول بيع. هذا الربا ربا البيع ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: ربا فضل، وربا نسيئة، وربا يد. ربا الفضل هو حصول الزيادة في أحد العوضين، حصول الزيادة في أحد العوضين، واضح؟ طبعا هذا تعريف عام سنفصله بعد قليل إن شاء الله. ربا النسيئة هو اشتراط الأجل ولو قصيرا، اشتراط الأجل ولو قصيرا، واضح؟ أما ربا اليد هو عدم حصول القبض، عدم حصول القبض في مجلس العقد. هذه ثلاثة أنواع هي أنواع ربا البيع: ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا اليد. الأصناف التي تجري فيها الربا ذكرت في الحديث النبوي، حديث عبادة بن الصامت، وهي كالتالي: الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح. هذه الأصناف الستة التي يجري فيها الربا، واضح؟ العلة في جريان الربا في الذهب والفضة النقدية. العلة في جريان الربا في الذهب والفضة النقدية، والعلة في جريان الربا في الأصناف الأربعة الأخرى هي كونها مطعومات لآدمي، فما ليس مطعوما لا يجري فيه الربا، ما ليس مطعوما لا يجري فيه الربا. فعلى سبيل المثال: الثياب لا يجري فيها الربا، الكتب لا يجري فيها الربا، واضح؟ وما كان طعاما لكن على هيئته الآن لا يؤكل، مثل الحيوانات الحية، مثل أغنام ونحوها، إبل، أبقار، لا تؤكل على هيئتها، لا يجري فيها الربا. فيمكنك أن تبادل أو أن تبيع شاة بشاتين، لا يجري فيها الربا لأنها لا تؤكل على هيئتها، واضح؟ ما كان مختصا بالحيوانات، أي أنه طعام للحيوانات فقط، لا يجري فيه الربا. ما كان في الغالب طعام للحيوان أيضا لا يجري فيه الربا، إنما يجري الربا في طعام الآدمي، ويجري الربا، وأقصد هنا ربا البيع، في النقود. بناء على ذلك، ما كان من طعام الآدمي سواء كان قوتا واحد، سواء كان قوتا أو كان تفكها أو كان تداويا، فإن الربا يجري فيه. فالربا يجري في الأرز وهو غير منصوص في الحديث، والربا على سبيل المثال يجري في الماء لأن الماء طعام. فلما فصل طالوت بجنوده قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ويجري الربا في غير ذلك، يجري الربا في الفول، يجري الربا في الذرة، بل حتى يجري الربا تقول في الشوكولاتة، طعام آدمي، صح؟ يجري الربا في البهارات مثل الكاري التي يصلح بها الطعام، واضح؟ الأبزار التي يصلح بها الطعام يجري فيها الربا. إذن كل ما كان مطعوم آدمي سواء كان قوتا أو كان تفكها أو كان تداويا فإن الربا يجري فيه. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم فإن عندنا ثلاث قواعد تحكم هذا الباب. القاعدة الأولى تقول إذا اتحد العوضان الربويان جنسا وعلة، اتحد العوضان الربويان جنسا وعلة وجب ثلاثة أشياء: التماثل واحد، التقابض اثنين، التماثل والتقابض ثلاثة، الحلول. ما مثال ذلك؟ اتحد العوضان الربويان جنسا وعلة، مثل أرز بأرز، الجنس واحد والعلة واحدة وهي الطعم، فاتحد العوضان الربويان جنسا وعلة، الواجب ماذا؟ الواجب التماثل، أي أن يكون هذا مثل هذا، وإن اختلف جودة ورداءة كان هذا رديئا وهذا جيدا، واضح؟ يجب التماثل، والمراد أنه يجب التماثل بمعيار الشرع. ما معنى بمعيار الشرع؟ أرز مما يكال، الأرز مما يكال، إذن لابد أن يكون هذا الأرز يماثل هذا الأرز بالكيل لا بالوزن، فيكون هذا صاع مثلا، الصاع كيل، هذا صاع وهذا صاع، تمام؟ مثلا هذا وسق وهذا وسق، هذا مد وهذا مد، هذه معايير الكيل. لكن لو كان هذا كيلو من الأرز، كيلو جرام من الأرز، وهذا كيلو جرام من الأرز، الربا باق، لأنهما لم يتماثلا بمعيار الشرع. الوزن في الأرز ليس معيارا، معيار الشرع في الأرز هو ماذا؟ هو الكيل ليس الوزن. فهمنا بارك الله فيكم؟ إذا تقرر هذا فإنه يجب التماثل، ولا بد أن يكون التماثل بماذا؟ بمعيار الشرع، انتبه لهذا وسنفصله بعد قليل إن شاء الله. ولا بد من التقابض، لا بد من التقابض. ما معنى التقابض؟ أي أنهما لا يفترقا حتى يسلم كل منهما الآخر، واضح؟ ليس يعني يتفرقان وليس بينهما شيء، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الحلول. ما هو الحلول؟ أي عدم وجود المدة، عدم وجود المدة، فلو اشترط المدة ولو قصيرة فإن هذا عقد يكون فيه ربا نسيئة، واضح؟ أعطيكم مثال. قلت للأستاذ عبدان مثلا: أبيعك هذا الصاع من الأرز بهذا الصاع الأرز الذي عندك على أن تسلمني إياه بعد 10 دقائق، واضح؟ بعد 10 دقائق سلمني وسلمته، هذا فيه ربا الأجل الذي هو ربا النسيئة، لكن هل فيه ربا القبض؟ هل فيه ربا اليد؟ لا، ليس فيه ربا اليد. في هذه الصورة وجد ربا النسيئة ولم يوجد ربا اليد. التقابض موجود أو غير موجود؟ موجود، لكن ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ الأجل، واضح؟ إذا اختل شرط الحلول، بمعنى اشترط الأجل فهذا ربا النسيئة، وإذا اختل التقابض فهذا ربا اليد. لو قلت على سبيل المثال، قلت له: بعتك هذا الصاع من الأرز بهذا الصاع من الأرز، تمام، ولم نشترط أجلا، ثم تفرقنا قبل أن يقبض كل واحد من صاحبه، أو واحد منا قبض والآخر لم يقبض، فهذا ربا ماذا؟ ربا يد. هل هو ربا نسيئة؟ هل اشترط فيه الأجل؟ لا. إذن قد يوجد ربا النسيئة دون ربا اليد، وقد يوجد ربا اليد دون ربا النسيئة. إذن القاعدة الأولى تقول إذا اتحد العوضان الربويان فإن جنسا وعلة فإنه يجب كم أمور؟ ثلاثة أمور: التماثل، التقابض، الحلول. أما إذا اتحد العوضان الربويان علة واختلف جنسا وجب التقابض، واحد، الحلول، اثنين، دون التماثل. ما مثاله؟ هنا مثلنا أرز بأرز، نمثل الآن مثلا أرز بتمر، أرز بتمر، العلة واحدة، ما هي العلة؟ الطعم. الجنس مختلف، هل يشترط التماثل؟ لا يشترط. يمكن صاع من الأرز بنصف صاع من التمر، يمكن صاع من الأرز بثلاثة أصع من التمر، لا يشترط التماثل، واضح؟ لكن هل يشترط الحلول؟ نعم. فلو اشترط الأجل ضر. هل يشترط التقابض؟ نعم يشترط التقابض، واضح؟ هذه القاعدة رقم 2. إذن هذه القاعدة الأولى وهذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة بارك الله فيكم، نقول إذا اختلف العوضان الربويان جنسا وعلة لم يشترط شيء. مثاله لو أنني بعت أرز بدينار من ذهب، بدينار من ذهب، الجنس مختلف والعلة مختلفة، فعلة الأرز الطعم وعلة الدينار النقدية، اختلف جنسا وعلة، لا يشترط لا تماثل لا تقابض لا حلول، فيصح أن تشتري صاعا من أرز بدينار مؤجلة، واضح؟ طيب على هذا، إذا تقرر هذا، إذا فهمتم هذه القواعد الثلاث، هل أو ماذا يشترط في شخص اشترى 10 دراهم من فضة بدينار؟ ماذا يشترط في شخص اشترى 10 دراهم من فضة بدينار؟ ماذا يشترط؟ ماذا؟ الحلول والتقابض. هل يشترط التماثل؟ أي قاعدة هذه؟ قاعدة ثانية. طيب ماذا يشترط في شخص اشترى صاعا من ملح بدرهم من فضة؟ لا يشترط شيء. ماذا يشترط في شخص اشترى تمرا سكريا بتمر برني؟ الحلول والتقابض والتماثل، لأنهما اتفقا جنسا وصفة، جنسا وعلة. إذن القاعدة رقم 1، إذا تقرر هذا فهذه لمحة موجزة عن أنواع الربا. بعض فقهاء الشافعية، انتبه معي، يجعل هذا النوع من الربا الذي هو ربا القرض يجعله داخلا في ربا الفضل. بعض فقهاء الشافعية يجعل ربا القرض داخلا في ربا الفضل. لماذا؟ قال لأن ربا القرض فيه زيادة، هو كل قرض جرى نفعا مشترطا للمقرض، إذن القرض سيعود للمقرض مع زيادة، لما كان فيه زيادة كان من المناسب أن يجعل تحت ربا الفضل. لكن أنا أفردته لكم حتى يتضح لكم الأمر، هذا أولا. والأمر الثاني لأن ربا القرض، لتعلموا أن ربا القرض يجري في النقود والمطعومات وغيرهما، فهمنا؟ إذا تقرر هذا نعود لقراءة ما في الكتاب ونفهم ما في الكتاب بضوء هذا الشرح. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة. قال الربا لغة الزيادة. قال في التعليق: يقال ربا الشيء إذا زاد. قال تعالى: اهتزت وربت، أي زادت ونمت. وشرعا عقد. قال في التعريف: هذا تعريف صادق بأقسام الربا الثلاثة، وهي ربا الفضل واحد، وربا اليد اثنين، وربا النساء. النساء بفتح النون، ليس النساء، النساء مساكين ما عندهم ربا، فقيرات. قال: وربا النساء بفتح النون والمد، أي الأجل. طيب، قال: فالأول الذي هو ربا الفضل بيع الربوي بجنسه مع الزيادة في أحد العوضين. انظر في السبورة، هو الزيادة في أحد العوضين، هذا ربا الفضل، والفضل معناه في اللغة العربية الزيادة. ولذلك لو تذكرون في زكاة الفطر قلنا تجب على كل من يفضل عن نفقته، تمام، يوما وليلة، تمام، يفضل يعني يزيد، أو بمعنى العبارة. قال: والثاني بيع الربوي مع تأخير القبض لهما أو لأحدهما عن مجلس العقد. الثاني الذي هو ربا ماذا؟ ربا اليد. شوف، مع التأخير للقبض. انظر في السبورة، ربا اليد هو عدم حصول القبض في مجلس العقد. نعم. قال: والثالث بيع ربويين مع الأجل. طبعا لما يقول ربوي، ولما أقول لك في القاعدة هنا إذا اتحد العوضان الربويان، ما المقصود بالربويان؟ ها؟ النقود والمطعومات، ها؟ النقود والمطعومات. أما أنك تبيع ثوبا بثوبين ما في مشكلة، تبيع قلم بقلمين ما في مشكلة، كتاب بكتابين، سيارة بسيارتين ما في مشكلة، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والثالث بيع الربويين مع الأجل. وزاد بعضهم رابعا، وزاد بعضهم رابعا، أي جعله قسما مستقلا، وهو ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا، أي جر نفعا مشترطا للمقرض غير نحو الرهن، لأن الرهن فيه نفع، صح؟ فالمرتهن يستوثق لحقه كما سيأتي معنا، لكن هذا مستثنى الرهن. ثم قال: ولا يختص بالربويات، أي أن ربا القرض ليس خاصا بالنقود والمطعومات، بل وفي غيرهما أيضا كما قلت لك في السبورة. قال الزركشي: ويمكن رده، أي رد ربا القرض لربا الفضل، لأن فيه زيادة، لأن ربا القرض فيه زيادة، واضح أو لا؟ ثم قال: وشرعا، الآن سيعرف لك الربا في الشرع. أريد منك أن تفهم التعريف وتعرف كيف ذكر أقسام الربا الثلاثة التي هي ربا البيع في هذا التعريف. قال: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. هذا أي ربا هذا؟ غير معلوم التماثل، أي ربا هذا؟ هل هو ربا النسيئة أو ربا اليد أو ربا الفضل؟ ربا الفضل. إذن قوله عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، هذا الكلام تعريف لماذا؟ تعريف لربا الفضل، صح؟ ثم قال: أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، هذا تعريف لماذا؟ للنسيئة واليد، واضح؟ نعم. إذا تقرر هذا بارك الله للنسيئة واليد، نعم. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، نعود مجددا لشرح التعريف. قال رحمه الله: وشرعا، أي الربا شرعا، عقد على عوض مخصوص. ما هو العوض المخصوص؟ ما هو العوض الذي يجري فيه الربا؟ النقد والمطعومات. انظر ماذا قال: هو النقد والمطعوم. فلا ربا في غيرهما كنحاس وقطن وكتب وسيارات وحيوانات وغير ذلك، لا ربا في هذه. واضح؟ قال فلا ربا في غيرهما كنحاس وقطن. قال عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، غير معلوم التماثل، تمام. قال بأن يكون معلوم التفاضل أو مجهول التفاضل والتماثل وهو ربا الفضل. أين أمسح؟ سأقلب السبورة، لا بأس. نعم، تصوير يمكن أن تصور، لا بأس. بعد ذلك أعيد لك السبورة وتصور. أحسنتم، شكرا. شكرا. انتبه، شوف عندك أربع حالات: معلوم التماثل، معلوم التفاضل. ايش معنى معلوم التفاضل؟ معلوم التماثل، ما معنى معلوم التماثل؟ متساوي. معلوم التفاضل، ما معنى معلوم التفاضل؟ صاع، نصف صاع، صاع ثلاثة آصع، معلوم التفاضل. مجهول التماثل، مجهول هل هذا مثل هذا أم لا، مجهول التماثل، صح. مجهول التفاضل، تجهل هل هذا أكثر وهذا أقل، هل هذا أزيد وهذا أقل. واضح؟ كم صارت حالات؟ أربع حالات. ما هي الحالة التي لا بد منها حتى تخرج من ربا الفضل؟ ما هي الحالة التي لا بد منها حتى لا تفعل، حتى تخرج من ربا الفضل؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون معلوم التماثل. كيف معلوم التماثل؟ مثلا صاع أرز بصاع أرز، هذا معلوم التماثل. واضح؟ فإذا كان معلوم التفاضل هذا ربا أو لا؟ هذا ربا فضل. طيب إذا كان مجهول التماثل، لا تعلم، قلت له أبيعك هذا الرز، هذا كم رز، بهذا الرز ولا ندري متماثلان أو لا، هذا ربا أو لا؟ ها؟ هذا ربا. إذن هذا ربا فضل، لأن التماثل ماذا؟ مجهول، هذا ربا فضل. طيب إذا كان مجهول التفاضل كذلك ربا، ربا فضل. إذن بارك الله فيكم، ثلاث حالات يكون فيها ربا الفضل: إذا كان التفاضل معلوما، إذا كان التماثل مجهولا، إذا كان التفاضل مجهولا، هنا يكون ربا الفضل. متى تخرج من ربا الفضل؟ إذا كان التماثل معلوما. انظر ماذا قال، قال لك في التعريف عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. إيش معنى غير معلوم التماثل؟ إيش معنى غير معلوم التماثل؟ كم حالات؟ ثلاث حالات، واحد اثنين ثلاثة. إذن قوله، قوله غير معلوم التماثل يشمل هذه الحالات الثلاث، تمام؟ أيهما أفضل، أن يقول هذا في التعريف أو أن يقول عقد، انتبه معي، في بعض الكتب هكذا عقد على عوض مخصوص مجهول التماثل، في بعض الكتب هكذا العبارة، أيهم أفضل، يقول غير معلوم التماثل أو يقول مجهول التماثل؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ أيهما أعم؟ غير معلوم التماثل أعم، لأنك لو قلت عقد على عوض مخصوص مجهول التماثل يعني هذا ربا، كأنك تقول هذا ليس ربا، كأنك تقول هذا ليس ربا، واضح؟ ولذلك دقق حرر المؤلف رحمه الله تعالى العبارة فقال غير معلوم التماثل ليشمل هذه الحالات الثلاث. فهمنا بارك الله فيكم، واضح؟ أرجو أن يكون كذلك. قال هنا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، قال في التعليق بأن يكون معلوم التفاضل واحد هذا، أو مجهول التفاضل هذا، أو مجهول التماثل هذا، وهو ربا الفضل. قال عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، تمام؟ في معيار الشرع، ما هو معيار الشرع؟ معيار الشرع هو الكيل في المكيل، الشيء الذي يكال لا بد من التماثل فيه كيلا، الوزن في الموزون، الذرع في المذروع، والعد في المعدود. هذا تعريف، هذا تعريف معيار الشرع. الأشياء التي تكال لو تماثلت وزنا لا يكفي، الأرز يكال أو يوزن في الشرع يكال، لكن في السوق يوزن، صح؟ إذن لو حصل التماثل وزنا لا يكفي، واضح؟ لا بد أن يحصل التماثل ماذا؟ كيلا، لا بد أن يحصل التماثل كيلا. ولذلك نقول كيلا في المكيل، وزنا في الموزون، ذرعا في المذروع، عدا في المعدود. طيب ما كان غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم نعرف. طبعا العبرة لما نقول كيف المكيل وزن في الموزون، لما نقول هذا أي بحسب ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة، واضح؟ طيب ما لم يكن موجودا في المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام، ما الحكم فيه؟ قالوا ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مثل التمر يعني في الحجم، ها؟ مثل التمر فأقل، وإما أن يكون أكبر من التمر، فإذا كان مثل التمر فأقل فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، تمام؟ وأما إذا كان أكبر من التمر فإنه يرجع فيه إلى الوزن لأنه أضبط، واضح؟ ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ننظر فيه، فإن كان كالتمر فأقل فالعبرة فيه بعرف وعادة أهل البلد، وإن كان الشيء أكبر من التمر فالعبرة فيه بماذا؟ بالوزن. انظر ماذا قال، قال عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع. ما هو معيار الشرع؟ بعد ذلك تكتب. الآن انظر في الكتاب، قال معيار الشرع هو الكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والعد في المعدود، والذرع في المذروع. فمعلوم التماثل في غير معيار الشرع كوزن المكيل، انظر كما يحصل الآن مثلا وزن الأرز وزن المكيل، تمام، وكيل الموزون، تمام، مجهول التماثل في معيار الشرع، يعتبر مجهول التماثل أي أن ربا الفضل يجري فيه، واضح هذا أو لا؟ ولذلك لو باع كيلو أرز بكيلو أرز ما حكم هذا؟ كيلو جرام من الأرز، بكيلو جرام من الأرز، ما حكم هذا؟ ربا. أي نوع من أنواع الربا؟ ربا الفضل. لماذا ربا؟ لأنه مجهول التماثل في معيار الشرع. ثم قال في معيار الشرع حالة العقد. إيش معنى حالة العقد؟ انتبه معي، قلت لك لا بد أن يكون العوضان الربويان معلومي التماثل، واضح؟ متى يكون معلومي التماثل؟ ها؟ في حالة العقد. فلو مثلا عندنا كوم، هذا كوم أرز، بعناه بكوم أرز، هذا كوم أرز هنا لا نعرف كم يكون، وهنا كوم أرز لا نعرف كم يكون، بعنا كوم أرز بكوم أرز، وفي حالة البيع في حالة العقد لا نعلم هذا كم وهذا كم، في تماثل ما في تماثل لا نعلم، بعد البيع كنا هذا الرز فإذا به 5 آصع، وكنا هذا الرز فإذا به 5 آصع. إذن علمنا الآن حصول التماثل، لكن متى علمنا حصول التماثل؟ حالة العقد أو بعد العقد؟ هذا ربا. لابد أن تعلم التماثل حالة العقد لا بعده، واضح؟ انظر ماذا قال. قال حالة العقد، قال متعلق بقوله معلوم، أي أن يكون التماثل معلوما حالة العقد. قال متعلق بقوله معلوم المنفي بغير، فلو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لكن في غير حالة العقد، ما مثاله؟ قال كأن يبيعه طعاما جزافا. ما معنى جزافا؟ يعني غير محدد القدر، كوم من أرز، كوم من تمر، ليس محدد القدر، ليس معروفا هو صاع، صاعين، 5، 10، تمام. قال كأن يبيعه طعاما جزافا بمثله ثم يخرج سواء كان ربا، يعتبر ربا. لماذا؟ لأن معلومية التماثل لم تكن موجودة في حالة العقد. قال هنا حالة العقد، ثم هذا كله يدخل في تعريف ربا الفضل. الآن انتهينا من تعريف ربا الفضل. ثم قال أو مع تأخير في البدلين. قال أي قبضا، إذا كان التأخير في التقابض فهذا يكون ربا. ماذا؟ ربا اليد، بأن نتفرق من مجلس العقد قبل التقابض، هذا يكون ربا اليد. وإذا كان التفرق بالاستحقاق، ما معنى بالاستحقاق؟ أي أننا اشترطنا مدة يكون التقابض بعدها، اشترطنا أجلا، فهذا ربا ماذا؟ ربا النسية. ولذلك قال لك هنا أي قبضا وهو ربا اليد، أو استحقاقا وهو ربا النسيئة. فإذا اشتمل العقد على مدة ولو قلت فإن هذا يضر، أي يكون ربا نسيئة، واضح؟ ثم قال لك حكم الربا. ما حكم الربا؟ هل هو واجب، مستحب، مباح؟ قال حكم الربا التحريم، ولا يكون إلا في بيع النقدين بعضهما ببعض ومطعومات الآدم. قلت لك بخلاف ما يختص بتناوله البهيمة، تناول البهيمة أو يغلب على البهائم تناوله، فلا يجري الربا فيه. كذلك لا ربا قلت لك في الحيوان، لأنه لا يؤكل على هيئته، تمام؟ نعم. ولذلك إذا كانت عندك سمكة كبيرة هكذا، تمام، في الماء عندك، هذا أحواض السمك الموجودة في بلادكم كثيرا، تمام، عندك سمكة كبيرة تبيعها ب3 سمكات صغيرة، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ يعني ليست صغيرة، أما إذا كانت صغيرة يقولون صغيرة تؤكل عادة، ها؟ هذا يجري فيها الربا. أما إذا كانت صغيرة لا تؤكل عادة لا يجري فيها الربا. يعني في نوع من السمك صغير جدا هذا يمكن يؤكل عادة، هذا مباشرة يؤكل، ها؟ موجود هذا، صاحبكم البنتاني يذكر هذا دائما. تمام، أيوة تمام. فلذلك قال هنا ومطعومات الآدمين كذلك إذا نقصت، أي ويجري في مطعومات الآدمي كذلك إذا نقصت شروط صحته. قال مفهومه أنه مع استجماع الشروط لا يسمى ربا وهو كذلك. يعني إذا توفرت الشروط، ما هي الشروط؟ التقابض، الحلول، التماثل، إذا كان متحدين في الجنس والعلة. والتقابض والحلول إذا كان متحدين في العلة واختلفا في الجنس كما قلت لكم في القواعد السابقة. ثم قال شروط صحة بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم. نعود إلى الشروط مرة أخرى. قال شروط صحة بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم: شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمطعوم بجنسه، أرز بأرز، تمر بتمر، ملح بملح، ذرة بذرة، زيادة على شروط البيع المارة. في عندك شروط سابقة: أن يكون طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسلمه، مملوكا للعاقد معلوما، هذه شروط زائدة. قال ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الحلول. ما معنى الحلول؟ ما معنى شرط الحلول؟ ها؟ ما معنى شرط الحلول؟ ألا يشترط، ألا يشترط الأجل. واضح؟ قال الحلول: فلو شرط أجلا ضر وإن تقابض في المجلس. لو قال له بعتك هذا الصاع من الأرز بهذا الصاع من الأرز أسلمه لك بعد دقيقة، صار ربا. أي ربا؟ نسيئة. واضح؟ قال والتقابض: فلو تفرق بلا تقابض ضر وإن لم يشرطا أجلا كما ذكرت لكم في المثال سابقا. قال والتماثل، أي والتماثل يقينا لا ظنا، التماثل يقينا لا ظنا. نعم. قال وشروط صحة بيع الذهب بالفضة وعكسه والمطعوم بغير جنسه من المطعومات اثنان: الحلول والتقابض في مجلس العقد. أي قاعدة هذه؟ القاعدة الثانية. فهمنا؟ طيب. ثم ذكر لكم المؤلف رحمه الله تعالى صورة الربا، ذكر لكم صور: صورة لربا النسيئة، وصورة لربا اليد، وصورة لربا الفضل. أنا سأقرأ الصورة وأنتم قولوا لي هذا أي نوع من أنواع الربا حتى أشعر أنكم فهمتم الدرس. قال صورة الربا: صورة الربا أن يقول زيد لعمر بعتك هذا الخاتم الذهب بضعفه وزنا من الذهب، فيقول عمرو قبلت. هذا ربا الفضل، اكتب بجانبه ربا الفضل. تمام. أو يقول له بعتك هذا الوسق بفتح الواو، بعتك هذا الوسق والوسق يساوي 60 صاعا، بعتك هذا الوسق الحنطة بوسقين من الذرة مؤجلين إلى شهر، فيقول عمرو قبلت. ربا النسيئة، هذا ما الخلل فيه؟ مؤجلين في أي قاعدة يدخل؟ هنا اتحد جنسا وعلة أو اتحد علة واختلف جنسا؟ اتحد علة واختلف جنسا، في أي قاعدة؟ الثاني أحسنتم، أو يقول له أو يقول له بعتك هذا الوسق الحنطة بهذا الوسق الحنطة، فيقول عمرو قبلت، ويتفرقا قبل التقابض. ربا إيش؟ ربا اليد، لأنه حصل تفرق قبل التقابض. فهمنا هذا؟ أظنه درس سهل ليس صعبا، واضح؟ إذا تقرر هذا بقيت مسألة يحسن أن ننبهكم عليها. سأترك لكم هذا بعد ذلك تصورونه عدة مرات، لكن هذا غير مفيد أظن، موجود في الكتاب سأمسحه. طيب بارك الله فيكم، نحن ذكرنا من قبل أن الخيار ما معنى الخيار؟ ما هو الخيار؟ الخيار كيوكمبر، صح ولا؟ الخيار كيوكمبر، صح ولا؟ باللغة الإنجليزية هكذا معنى الخيار باللغة الإنجليزية كيوكمبر، هذا الذي يباع في السوق، عرفتم أو لا؟ جيد، هذا لمن يريد أن يخف وزنه أن يأكله في الصباح والمساء. جيد، ما معنى الخيار هنا؟ ما معنى الخيار هنا؟ النظر في خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، النظر في خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقي. تقدم معنا أن الخيار كم أنواع؟ 6 أو 7؟ 3: خيار مجلس، وخيار شرط، وخيار عيب. أنا أريد خيار المجلس. في ماذا يثبت خيار المجلس؟ يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. لو أنكم كررتم هذا 20 مرة ستحفظونه، لكن إذا كنتم مصابون إذا كنتم تصابون بداء الكسل لا، لن تحفظوا. واضح؟ كرروا هذا صباحا ومساء حتى تحفظوه. خيار المجلس متى ينتهي؟ متى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي واحد بالتفرق، صح؟ التفرق بالبدن، واحد. 2: بالتخاير، ينتهي بالتخاير. ما معنى التخاير؟ كأن يقول كل من العاقدين اخترت لزوم العقد، اخترت لزوم العقد، يعني يصبح العقد لازما، واضح؟ يصبح العقد لازما. طيب نفترض مثلا، انتبه معي، لو قلت اخترت لزوم العقد وقال الآخر اخترت لزوم العقد وبقينا في مجلس العقد، هل يكون لازما أو لا؟ يكون لازما، لأنه قد حصل ماذا؟ وإن لم يحصل ماذا؟ التفرق. واضح؟ طيب السؤال هنا، اشتريت صاعا من أرز بصاع من أرز. اشتريت صاعا من أرز بصاع من أرز. يشترط التماثل، الحلول، التقابض. لكن الأرز حقي هنا لم نتقابض، والأرز الذي عند الأستاذ عبدان ما زال عنده، واضح، لم يحصل التقابض. بعد أن تم اللفظ، تم العقد بيني وبينه، قلت له اشتريت منك صاعا من أرز بصاع من أرز، قال قبلت، تم. ونحن في مجلس العقد قلت اخترت لزوم العقد، وقال هو اخترت لزوم العقد، ونحن ما زلنا في مجلس العقد. ثم بعد أن اخترنا اللزوم تقابضنا. متى تقابضنا؟ بعد اختيار اللزوم تقابضنا. بعد اختيار اللزوم، هل هذا ربا أو لا؟ واضح السؤال؟ هل هذا ربا أو لا؟ قال بعض الفقهاء هذا ربا. لماذا ربا؟ لأن القبض الآن حصل بعد إجازة العقد. الأصل أن الربا أن القبض يحصل متى؟ قبل الإجازة. ما معنى قبل الإجازة؟ يعني قبل أن يقول كل واحد اخترت لزوم العقد. الأصل أن القبض يكون قبل ذلك، واضح؟ فالآن القبض متى حصل؟ بعد أن اخترت لزوم العقد، أي أجزت العقد، وبعد أن اختار هو لزوم العقد، أي أجاز العقد. قال العلامة الخطيب الشربيني والعلامة الرملي رحمهم الله هذا يعتبر ربا، هذا يضر، لأن التقابض متى حصل؟ حصل بعد الإجازة، وإن كنتما في المجلس، وإن كنتما في المجلس. لكن العلامة ابن حجر رحمه الله اعتمد أنه في هذه السورة لا يوجد ربا، وأن القبض حتى لو تأخر عن الإجازة، أي إجازة العقد، ما دام أنهما في المجلس فإنه قبض صحيح ولا ربا في هذه السورة. هذه المسألة ذكرها في الكتاب. انظر ماذا قال. قال في التعليق، قال في الكتاب هنا: شروط صحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمطعوم بجنسه زيادة على شروط البيع المارة ثلاثة: واحد، الحلول، اثنين، التقابض في مجلس العقد. انظر ماذا قال العلامة سالم سعيد بغيثان رحمه الله، قال: في مجلس العقد، أي قبل التفرق، ولو بعد اختيار اللزوم. قبل التفرق ولو بعد اختيار اللزوم، أي ولو بعد أن يختار كل واحد منهما لزوم العقد، واضح؟ قال: قبل التفرق ولو بعد اختيار اللزوم فلا تضر الإجازة. ما معنى الإجازة؟ الإجازة معناه أن تقول اخترت لزوم العقد، هذه إجازة، يعني أجزت العقد، أمضيت العقد، هذا معنى الإجازة. قال: فلا تضر الإجازة كما في التحفة، هذا معتمد العلامة بن حجر. قال: واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وسم. ما معنى سم؟ ابن قاسم: أن الإجازة كالتفرق فتضر وإن تقابضا بعدها قبل التفرق، يعني إذا تقابضا بعد الإجازة قبل التفرق فإن ذلك يضر، لكن قلت لك على معتمد التحفة لا يضر، فهمنا؟ أيوة. ثم قال لك السلام، ندخل في السلام. تفضل. بسم الله، أحسن الله إليكم. قال السلام: السلام لغة الاستعجال والتقديم، وشرعا بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلام أو السلف. قال رحمه الله تعالى السلام. السلام بارك الله فيكم معناه لغة الاستعجال والتقديم، ودل على مشروعيته القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلام، وفي الحديث في الصحيح عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحاجة داعية إلى مشروعية السلام، فهو بيع معدوم ليس بيع موجود، صح؟ والأصل في بيع معدوم أنه ممنوع في الشرع أو جائز في الشرع، أنه ممنوع لكنه جاز على خلاف الأصل، إذ أن الأصل أن يكون المعقود عليه معلوما للعاقدين، فالسلم جائز على خلاف الأصل، ولذلك كان من الرخص، فهو من الرخص المباحة. قال لكم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلام. واضح؟ قال لكم هنا: السلم لغة الاستعجال والتقديم، وشرعا بيع شيء موصوف في الذمة. بيع شيء موصوف في الذمة، ما معنى الذمة؟ ما معنى الذمة؟ ما هي الذمة؟ تجدون الفقهاء يقولون الذمة، ألزمت الذمة، ما معنى الذمة؟ قالوا الذمة وصف يقوم بالإنسان قابل لإلزام الشرع والالتزام. اكتب ثم سأشرح لك التعريف. وصف، وصف قائم بالإنسان، أو وصف يقوم بالإنسان، نعم، وصف يقوم بالإنسان قابل للإلزام من الشرع والالتزام من المكلف. وصف قائم بالإنسان أو قائم بالذات، قائم بالإنسان، قائم بالذات، تمام، يقبل الإلزام من الشرع والالتزام من المكلف. قال لكم ابن عاصم الأندلسي المالكي: الشرح للذمة وصف قام يقبل الإلزام والالتزام. الشرح للذمة وصف قام يقبل الإلزام والالتزام، يقبل الإلزام والالتزام، هذا معنى الذمة. نحن قلنا وصف قائم بالذات أو بالإنسان يقبل الالتزام أو يقبل الإلزام من الشارع. ما معنى الإلزام من الشارع؟ أي أن الشريعة تلزمك بكذا وكذا، مثلا ألزمتك الشريعة بالزكاة، واضح؟ هذا يدل على أن هذه ذمة معتبرة. ألزمتك الشريعة بالكفارات، ألزمتك الشريعة بالنفقات، واضح؟ هذا معنى يقبل ماذا؟ الإلزام من الشارع، ويقبل الالتزام من المكلف، أي أن المكلف يلتزم. مثل الضمان، تقول أنا أضمن الدين الذي عليك لفلان، أو أنا أضمن الدين الذي لك على فلان، أنا أضمن الدين الذي لك على فلان، ماذا فعلت؟ التزمت، صح؟ التزمت بالدين الذي لهذا الشخص على الشخص الآخر. هذا من ألزمك به؟ أنت ألزمت به نفسك، صح؟ إذن كونك تقبل الإلزام من الشرع والالتزام من المكلف، هذا هو الذمة. إذن الذمة وصف قائم بالذات يقبل الإلزام من الشارع والالتزام من المكلف. الشرح للذمة وصف قام يقبل الإلزام والالتزام، واضح؟ بارك الله فيكم، هذا معنى الذمة. فهنا قال لك في تعريف السلم: بيع شيء موصوف في الذمة. عندما يقول لك شيء موصوف في الذمة يعني شيء غير معين، فالسلام لا يكون في شيء معين. أسلمت إليك في هذه السيارة، ما في هذه السيارة. قد قلت لك المعين علامة تعيينه أن تصح الإشارة إليه. لا يصح أسلمت إليك في هذه السيارة، أسلمت إليك في هذا الثوب، هذا ليس سلاما، لا يصح أن يكون سلاما. واضح؟ السلم يكون في شيء غير معين بل موصوف في الذمة، ولذلك قال لك هنا بيع شيء موصوف في الذمة. ولا بد في السلم من أمر آخر، وهو أن يكون بلفظ خاص، وهو لفظ السلم والسلف، فلا يصح بغير هذين اللفظين. هذا هو معتمد المذهب الشافعي. وإن كان علامة ابن حجر رحمه الله تعالى ناقش ذلك في حاشية فتح الجواد، قلت لك إن فتح الجواد هذا شرح لمتن، ما هو؟ الإرشاد، صح؟ بسم الله. العلامة بن حجر شرح الإرشاد في الإمداد، ثم اختصر الإمداد في فتح الجواد، ثم كتب حاشية على فتح الجواد. في هذه الحاشية، حاشية فتح الجواد، ناقش اشتراط لفظ السلم والسلف في هذا العقد. يقول يمكن أن يصح السلم بغير لفظ السلم وبغير لفظ السلف. واضح؟ ناقش. وإن كان هذا الكلام ليس هو المشهور عند الشافعية. المشهور عند الشافعية أن عقد السلم لا بد فيه من أحد لفظين، أسلمت أسلفت. حتى قالوا للشافعية ثلاثة عقود لا بد لها من ألفاظ خاصة، هي عقد النكاح، أنكحتك زوجتك، لو قال ملكتك موليتي لا يصح، لو قال جعلت موليتي شريكة حياتك لا يصح. واضح؟ عقد السلم لا بد أن يكون بلفظ السلام أو السلف. عقد الكتابة بين العبد والسيد يكون بلفظ الكتابة. واضح؟ هذه ثلاثة عقود لا بد فيها من ألفاظ خاصة. قال لكم هنا شرعا بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف. قال هنا في التعليق هذا أحد العقود الثلاثة المتوقفة على لفظ مخصوص، ثانيها وثالثها النكاح والكتابة. ذكرت لكم هذا. العلامة سالم سعيد بغيثان رحمه الله ونفعنا بعلومه ذكر كلام الشيخ ابن حجر في حاشية فتح الجواد في التعليق، ذكرت لكم خلاصته. ولذلك قال هنا رجح في حاشية الفتح، أي العلامة ابن حجر، عدم انحصار السلم في هذين اللفظين، قال لانعقاده بكنايات البيع بنية السلام، إلى آخر ما قال. واضح؟ هذا خلاصة كلامه. إذن السلم عقد على ماذا؟ عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلام أو السلف، وهو عقد جاز للحاجة، ذلك لأن فيه إرفاق بالمشتري وبالبائع. فمثلا أنا أقول لشخص عنده مزرعة أسلمت إليك في 100 صاع من تمر، تسلمني إياه في أول شهر شعبان سنة 1443 في مدينة مثلا أي مدينة، يعني في مدينة ديبوك هنا مثلا. واضح ولا؟ الآن عندنا 5 أركان. مسلم الذي هو المشتري أسلمت إليك، ومسلم إليه صاحب المزرعة هذا الذي هو من؟ البائع. شوف، مسلم من المسلم؟ المشتري، انتبه. مسلم إليه من هو؟ البائع. مسلم فيه ما هو؟ المسلم فيه السلعة التي هي ماذا؟ التمر الرطب، تمام. ورأس مال الذي هو الثمن، أسلمت إليك في 100 صاع من الرطب بألف دينار تسلمني إياه في أول شهر شعبان في مدينة كذا وكذا. رأس المال كم؟ 1000 دينار. والصيغة، إذن كم هذه أركان؟ 5. مسلم، من هو البائع والمشتري؟ المشتري. مسلم إلي البائع، مسلم في السلعة، رأس المال الثمن والصيغة. الصيغة لا بد أن تكون بلفظ السلم والسلف، واضح؟ الآن سيتكلم حول هذا، فقال لك، تفضل بالقراءة. أحسن الله إليكم. قال: أركان السلم. أركان السلم 5: مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه ورأس مال وصيغة. شرحنا هذا، تفضل. شروط صحة السلم. شروط صحة السلم زيارة على شروط البيع 6: حلول رأس المال. انتبه معي، هذه شروط زائدة على شروط البيع التي مرت معنا. هذه شروط زائدة على شروط البيع التي مرت معنا، أن يكون طاهرا منتفعا به. فلو قال مثلا: أسلمت إليك في 100 كلب، أسلمت إليك في 100 قارورة خمر، لا يصح هذا. يقول قائل: طيب هذا غير موجود هنا في الشروط. نقول: هذا موجود في شروط البيع، تمام. أي تفضل، عفوا أنا قطعت قراءتك، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط صحة السلم. شروط صحة السلم زيارة على شروط البيع 6: حلول رأس المال وتسليمه في المجلس وبيان مكان التسليم إن أسلم بمحل غير صارح له أو كان المسلم فيه مؤجلا ولحمله إلى مكان العقد مؤونة والقدرة على التسليم وقت وجوبه والعلم للعاقدين وعدلين بالأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا وذكرها في العقد بلغة يعرفها العاقدان وعدلان. نعم، انتبه بارك الله فيك. قال: شروط صحة السلم. شروط صحة السلم زيادة على شروط البيع 6. قال في التعليق: ومنها كما تقدم العلم به عينا قدرا وصفة. قال: حلول الشرط الأول، اكتب الأرقام فوق الشروط. الشرط الأول يتعلق برأس المال. قال: حلول رأس المال، أي يشترط في السلم أن يكون رأس المال حالا، لا ماذا؟ لا مؤجلا. فلو قال مثلا: أسلمت إليك في 100 صاع من تمر ب1000 دينار مؤجلة، أسلمك 1000 دينار بعد أسبوع وتسلمني 100 صاع من التمر بعد في أول شعبان، ها؟ يصح ولا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن رأس المال مؤجل ليس حالا. قال هنا: حلول رأس المال. بسم الله. هذا الشرط الأول، ولذلك قال لك في التعليق: فلو عقداه، أي عقدا السلم، مؤجلا وتقابضا في المجلس، حتى لو تم التقابض في المجلس لم يصح، واضح؟ ذكر المدة مؤثر، ها؟ كيف الصورة؟ أنا سأقول لك الصورة الآن. لو قلت مثلا: أسلمت إليك في 100 صاع من تمر تسلمني إياه في أول شعبان ب1000 دينار أسلمك إياها بعد نصف ساعة، ذكرت مدة أو لا؟ بعد هذا لا يصح، حتى لو بقينا أنا وأنت في المجلس نصف ساعة وأرسلت أحدا أو كانت موجودة معي وأقبضتك إياها، لا يصح، ما دام أننا ذكرنا المدة في العقد، حتى ولو تم التقابض في المجلس لا يصح. فهمنا؟ انظر ماذا قال: فلو عقداه مؤجلا، أي بذكر مدة، وتقابضا في المجلس لم يصح. أرجو أن يكون هذا واضحا. ثم قال حلول رأس المال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وتسليمه في المجلس، أي لا بد أن يكون رأس المال حالا واحد، ولا يكفي أنه حال، بل لا بد من التقابض في المجلس. تمام؟ أيوة. قال فلو عقداه حالا أي بدون أجل وتفرقا أو ألزم العقد قبل القبض بطل العقد. فهمنا؟ ماشي. إيش معنى أو ألزم العقد قبل القبض بطل العقد؟ شرحته لكم قبل قليل في هذا. ألزم أجاز العقد. أعطيكم الصورة، انتبهوا معي. أولا السلم، هل فيه السلم هل فيه خيار مجلس أو لا؟ هل يوجد خيار مجلس في السلم أو لا؟ يوجد. يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. هل يوجد خيار شرط في السلم أو لا يوجد؟ لا يوجد خيار شرط، لا يوجد. مر معنا هذا وذكرت لكم بيت صاحب الزبد. ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة أو دونها من حين تم، هكذا صح؟ طيب خيار المجلس موجود في السلم. انتبه معي، قلت مثلا أسلمت إليك في 100 صاع من تمر ب1000 دينار، تسلمني إياه في أول شعبان في هذه المدينة. قلت قبلت، ونحن ما زلنا في مجلس العقد، وال1000 دينار موجودة عندي، ما سلمتك إياها، موجودة عندي. ثم أنا أريد أن أجيز العقد، قلت أريد أن أجيز العقد. ما معنى أجيز العقد؟ قلت ماذا؟ ألزمت العقد، ألزمت العقد خلاص لا فسخ، اخترت لزوم العقد. وقال هو اخترت لزوم العقد. بعد أن تم اختيار ألزمنا العقد، هذا يسمى إجازة العقد، إلزام العقد، واضح؟ التخاير. بعد أن هذا أقبضته. إذن التقابض متى حصل؟ بعد إلزام العقد. هل يكون هذا سلما صحيحا أو لا؟ ها؟ يكون سلما صحيحا أو لا؟ يصح عند من؟ الآن نحن قبل التفرق طبعا، لكن بعد الإلزام يصح عند من؟ عند ابن حجر، صح؟ يصح عند ابن حجر، ولا يصح عند من؟ عند رمل ورق. نفس المسألة السابقة، انظر ماذا قال. فلو عقداه حالا وتفرقا، هذه السورة الأولى، أو ألزم العقد قبل القبض بطل العقد. إذن المؤلف هنا تبع من؟ تبع ابن حجر أو تبع الرملي؟ تبع الرملي والخطيب، صح؟ انظر ماذا قال. قال فلو عقد، قوله فلو عقداه حالا وتفرقا أو ألزم العقد تبع في هذا الرملي والخطيب، حيث قال إن اختيار اللزوم قبل التفرق كالتفرق، اختيار اللزوم قبل التفرق كالتفرق. ورجح في التحفة أن ذلك لا يضر، كما ذكرت لكم أنه إذا حصل إلزام للعقد لكنه لم يحصل تفرق فإن هذا لا يضر، لا يؤثر. قال ورجح في التحفة أن ذلك لا يضر. فلو قبض رأس المال بعد اختيار اللزوم وقبل التفرق لم يبطل العقد، أي على معتمد التحفة. فهمنا بارك الله فيكم؟ أيوة هذا هو، بارك الله فيكم. ثم قال إذن الشرط الأول ماذا؟ الحلول، حلول رأس المال. والشرط الثاني ما هو؟ أن يقبض رأس المال في مجلس العقد. طيب نفترض مثلا، بارك الله فيكم، نفترض مثلا أنه لم يقبض رأس المال في مجلس العقد، فما حكم السلم؟ قال أسلمت إليك في 100 صاع من تمر ب1000 دينار ثم تفرقنا ولم تقبض ال1000 دينار. ما حكم السلام؟ ما حكم عقد السلام؟ لا يصح، لا يصح. طيب لو أننا قلنا أسلمت إليك في 100 صاع من تمر، أسلمت إليك في 100 صاع من تمر، تسلمني إياه كذا كذا، المهم ب1000 دينار، ثم سلمتك 500 دينار في مجلس العقد وتفرقنا، ما الحكم الآن؟ يصح أو لا يصح؟ الآن التسليم ليس لجميع رأس المال وإنما لجزء من رأس المال، ما رأيك؟ يصح ولا يصح؟ ما رأيك أستاذ؟ يصح ولا يصح؟ ما رأيكم؟ يصح ولا يصح؟ ماذا تقولون؟ ها أستاذ حريص، لا يصح أو يصح؟ ما رأيكم؟ قالوا يجري في هذا أولى تفريق الصفقة. ذكرت لكم تفريق الصفقة أن الصفقة تشتمل على ما يجوز وما لا يجوز، ما استوفت فيه الشروط وما لم تستوفى فيه الشروط. المعتمد أن القول الذي يجري في هذه المسألة قول تفريق الصفقة، بمعنى أنه يصح فيما تم فيه التقابض ولا يصح فيما لم يتم فيه التقابض. فهو الآن أسلم بكم؟ ب1000، وكم تم التقابض؟ 500. إذن نقول يصح السلام في 500، وما يقابل 500 من السلعة، ما يقابل 500 من السلعة. هل 500 الآن قيمة الألف المئة الصاع كلها أو قيمة جزء منها؟ قيمة جزء منها. 500 كم تساوي من 1000؟ النصف. إذن هذه قيمة نصف المبيع، فمئة صاع كم نصفها؟ 50. إذن هذه 500 قيمة 50، فيصح فيما تم فيه التقابض مع قسطه من السلعة من المثمن. فهمنا يا مشايخ ولا لا؟ أيوة. إذن إذا تم التقابض الحمد لله رب العالمين، صح العقد. إذا لم يتم التقابض أصلا لم يصح العقد. إذا تم تقابض أو قبض لبعض رأس المال نقول يصح السلم ويجري فيه قول تفريق الصفقة، فيصح فيما تم فيه التقابض وبقسطه من السلعة من المسلم فيه. فهمنا؟ طيب إذن الشرط الأول في السلم ما هو؟ مرة أخرى نكرر حتى يثبت في الذهن. الحلول، حلول رأس المال، صح؟ والشرط الثاني ما هو؟ التسليم الذي هو القبض. قال لك في الزبد في أول بيت في السلام الشرط كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن. سائر الثمن يعني جميع الثمن. الأصل كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن، تمام. ثم قال وإن يكن في ذمة يعين قدرا ووصفا دون ما يبين إلى آخر ما قال. انتبه معي بارك الله فيك. تأتي مسألة، نفترض على سبيل المثال أنا لي دين قدره 1000 دينار على الأستاذ مصطفى. لي أنا دائن وهو مدين، لي دين قدره 1000 دينار على الأستاذ مصطفى. ثم قلت لي الأستاذ عبدان أسلمت إليك يا أستاذ عبدان في 100 صاع من رطب أو من تمر، تسلمني إياه في أول شعبان في هذه المدينة ب1000 دينار. قال أين 1000 دينار؟ لا بد أن نستلمها الآن لأن هذا الشرط في صحة السلام. فقلت أحلتك على مصطفى لتأخذ 1000 دينار منه، يصح ولا يصح؟ ها؟ فهمنا الصورة أو لا؟ فهمنا الصورة أو عيد وكرر؟ فهمنا الصورة، يصح أو لا يصح؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ ما رأيك ليلي؟ لا يصح، لا يصح. طيب نفترض أن الأستاذ مصطفى كان عنده 1000 دينار موجودة هنا في الحقيبة، فأخذ 1000 دينار وقال تفضل يا أستاذ عبدان، أعطاه مباشرة، يصح ولا يصح؟ يصح، ما رأيكم، يصح ولا يصح؟ لا يصح، حتى لو أعطاه مباشرة لا يصح. يصح ولا حتى لو أعطاه مباشرة لا يصح؟ أنت فقيه ما شاء الله. هذا ما اسمك؟ شريف. شريف هداية الله؟ لا ليس. طيب أحسنت، لا يصح، لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن المحال عليه عندما يعطي لا يعطي عني، وإنما يعطي عن نفسه. واضح؟ سيأتي في الحوالة، سيأتي في الحوالة أن الحوالة إذا أحلت شخص على شخص، إذا أحلت شخصا على شخص، فإن هذا الشخص يتولى هو الإعطاء، لا يعطي عنك نيابة عنك، وإنما يعطي عن نفسه، حتى لو كان مفلسا أو جاحدا لا يحق للمحال أن يرجع إليك ليطالبك، خلاص انتهت الحوالة. إذن مصطفى إذا يعطي لعبدان، مصطفى إذا يعطي لعبدان لا يعطي نيابة عني، وإنما يعطي عن نفسه. إذن هذا ليس داخلا في عقد السلام. نعم لو أعطاني أنا فأعطيت عبدا ما في مشكلة، لو أعطاني أنا فقلت لمصطفى وكلتك لتعطي عبدا ما في مشكلة، لكن أن يعطي عبدا مباشرة لا يصح. فهمنا الصورة؟ ولو كان بأمري، لأنه إذا دفع مباشرة يدفع عن نفسه وليس عني، فإما أن يعطيني وأنا أعطي عبدان، أو أنه يعطيني ثم أرد عليه وأوكله يعطي عبدان. فهمنا؟ نعم. هذا دقيق. الشرط الثالث، اليوم ما في استراحة طبعا، أخذتم إجازة يومين، اليوم ما في استراحة. الشرط الأول الحلول، والشرط الثاني التسليم في مجلس العقد. الشرط الثالث قال بيان مكان التسليم. لا بد أن نبين أين يكون مكان التسليم، تسليم المسلم فيه السلعة، أين يسلم؟ يسلم في الميناء، يسلم في المطار، يسلم في المخازن، يسلم في هذه المدينة أو في المدينة الأخرى. لا بد من بيان مكان التسليم، لكن اشتراط بيان التسليم هذا هل لا بد منه في كل الحالات أو في بعض الحالات؟ فيه تفصيل، انتبه معي. اشتراط مكان التسليم، بارك الله فيكم، فيه تفصيل. نقول الحالة الأولى إذا كان مكان العقد، ايش من عقد؟ عقد النكاح. ايش من عقد؟ عقد السلام. إذا كان مكان العقد غير صالح للتسليم، فهنا لا بد من تعيين مكان التسليم، يشترط تعيين مكان التسليم في هذه الحالة. مثال: تم عقد السلام فوق الطائرة، كنا نجلس في الطائرة أنا والأستاذ حريس ونتكلم، فقال عندي مزرعة عنب وأنا أريد أن أشتري العنب، فقلت له أسلمت إليك في 100 صاع في الطائرة، هل هذا مكان يصلح للتسليم في الطائرة؟ لا يصلح. أو في الصحراء يصلح للتسليم؟ لا يصلح. إذن هنا إذا نعقد العقد لابد أن نبين مكان التسليم، لأن مكان العقد غير صالح للتسليم. واضح؟ لأن مكان العقد غير صالح للتسليم. حالة ثانية: إذا كان مكان العقد صالحا للتسليم، فعندنا حالتين: مكان العقد صالح للتسليم، عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يكون لحمل المسلم فيه الذي هو السلعة مؤنة. ما معنى مؤنة؟ نفقة، نحتاج إلى نفقة لنحمل المسلم فيه، تمام؟ أن يكون لحمل المسلم فيه مؤنة. الحالة الثانية ماذا ستكون؟ ألا نفي، هنا أن يكون إثبات، هنا ألا يكون لحمل المسلم إليه إليه مؤنة، المسلم فيه إليه مؤنة، المسلم فيه إليه مؤنة. إليه مؤنة. فإذا لم يكن لحمل المسلم فيه إليه مؤنة، هنا لا يشترط، لا يشترط التعيين، يعني تعيين مكان التسليم. لاحظ معي، مكان العقد صالح، مثلا نعقد السلام هنا بجانب المسجد، المكان صالح للتسليم، واضح؟ وليس لحمل المسلم إليه مؤنة إلى ذلك المكان، هنا لا يشترط التعيين. طيب، فإن كان لحمل المسلم إليه مؤنة ففيه تفصيل. إذا كان السلم حالا، ما معنى حال؟ الآن تسلمني الآن، هذا حال ليس بعد مدة، هذه حالة. وإذا كان مؤجلا هذه حالة أخرى. فإذا كان حالا لا يشترط التعيين، وإذا كان مؤجلا يشترط التعيين. واضح وغير واضح؟ انتبه معي، لا تكتب الآن، انتظر انتظر. نقول اشتراط مكان التسليم، مكان تسليم المسلم فيه، قلت له أسلمت إليك في 100 صاع من تمر وكنا في الطائرة، هذا مكان لا يصلح للتسليم. هنا لابد أن نبين تسلمني إياه مثلا في مدينة كذا وكذا، إذا مدينة كبيرة نعين الحي في حي كذا وكذا. طيب إذا كان المكان صالحا، هذه الحالة الأولى، هنا لابد فيها من تعيين مكان التسليم هنا. طيب إذا كان المكان مكان العقد صالح للتسليم، ننظر إذا كان المسلم فيه يحتاج إلى مؤنة حتى يحمل، نحتاج إلى شاحنة، والشاحنة تحتاج إلى حمالين، واضح؟ يحتاج إلى مؤنة، واضح؟ فهنا نقول إذا كان يحتاج إلى مؤنة، ننظر إذا كان السلم حالا، ما معنى حالا؟ مثلا قلت له أسلمت إليك في 100 صاع من تمر ب1000 دينار، تسلمني 100 صاع من التمر الآن، قال موجودة هذه الشاحنة فيها 100 صاع من التمر، تفضل، واضح؟ هذا لا يحتاج إلى تعيين مكان التسليم. والسلم من باب الفائدة، السلم يصح حالا ويصح مؤجلا، لأن الأصل في السلم أنه ماذا؟ مؤجل، واضح؟ قال الشافعية رحمهم الله وانفردوا بهذا عن بقية المذاهب، قالوا إذا كان السلم يصح مؤجلا فإنه يصح حالا من باب أولى. إذا كان السلم يصح مؤجلا فإنه يصح حالا من باب أولى، واضح أو لا؟ طيب فإذا كان حالا لا يشترط التعيين، وإذا كان مؤجلا ولحمله مؤنة فإنه يشترط التعيين، واضح؟ أما إذا كان مكان العقد صالحا وليس لحمل المسلم فيه مؤنة فلا يشترط التعيين. إذن كم عندك حالات الآن؟ 4 حالات، في حالتين يشترط التعيين، في حالتين لا يشترط التعيين. هو الآن سيذكر ماذا؟ سيذكر الحالات التي يشترط فيها التعيين أو التي لا يشترط فيها التعيين. هو ماذا سيذكر؟ سيذكر الحالات التي يشترط فيها التعيين أو التي لا يشترط فيها التعيين. يشترط، لأنه يتكلم على الشروط، يتكلم عما يشترط ليس عما لا يشترط، صح؟ انظر ماذا قال، قال وبيان مكان التسليم إن أسلم، أي إن كان العقد، إن أسلم يعني كان العقد، إن أسلم بمحل غير صالح له. أين هذا؟ هنا. قال وبيان مكان التسليم إن أسلم بمحل غير صالح له، له أي لماذا؟ للتسليم أو كان المحل صالحا وكان المسلم فيه مؤجلا وكان المسلم فيه مؤجلا انظر أو كان المحل صالحا وكان المسلم فيه مؤجلا هنا تمام ولحمله إلى مكان العقد مؤنة ثلاثة أشياء صالح لحمله مؤنة وهو مؤجل هنا يشترط أيضا قال أو كان المسلم فيه مؤجلا ولحمله إلى مكان العقد مؤنة إيش تفهم أنه إذا كان مكان العقد صالحا للتسليم وليس للحمل مؤنة فلا يشترط أو كان مكان العقد صالحا للتسليم واضح وللحمل مؤنة لكن السلم حال فلا يشترط فالحالات أربعة ولذلك قال لكم هنا لخصها لك في التعليق فقال قال ولحمله أي من المحل بكسر الحاء ليس من المحل من المحل الذي يطلب تحصيله منه والحاصل إيش معنى الحاصل كلمة الحاصل كأنها بمعنى كلمة التلخيص تلخيص الأمر قال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع أي موضع العقد إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا هنا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا أين وإن صلح وليس لحمله مؤنة لا يجب البيان مطلقا أين ها هنا صح هذا ما معنى مطلقا ما معنى لا يجب البيان مطلقا ما معنى مطلقا لا يشترط نعم لا يشترط التعيين مطلقا ما معنى كلمة مطلقا أي سواء كان السلم حالا أو مؤجلا لا يشترط فهمنا قال رحمه الله وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وجب البيان في المؤجل دون الحال تمام ثم قال وإذا لم يجب البيان متى لا يجب البيان في هذه الحالة لا يجب البيان صح وفي هذه الحالة لا يجب البيان طيب عندما لا يجب البيان أين يكون موضع التسليم الآن في هذه الحالة إذا كان مكان العقد صالحا للتسليم وليس لحمله مؤنة لا يجب البيان بيان مكان التسليم أين سيكون مكان التسليم موضع العقد واضح ولذلك انظر ماذا قال وإذا لم يجب البيان تعين موضع العقد للتسليم ما لم يعين غيره صاحب الزبد لخص هذا في بيت واحد فقال عين لذي التأجيل موضع السلم ها عين لذي التأجيل موضع عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقد عين لذي التأجيل موضع الأداء إن لم يوافقه مكان عقد قال رحمه الله تعالى نكمل السلام ثم تستريحون يشترط في الدرس الموالاة يشترط في درس السلام الموالاة فإذا قطعناه بما يسع ركعتين فنعيد الدرس من أوله نكمل إذن بعد ذلك تستريحون من العاشرة إلى العاشرة والربع إن شاء الله تمام ربع ساعة نكمل قال رحمه الله أو كان المسلم فيه مؤجلا ولحمله إلى مكان العقد مؤنة الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط السلام اكتب أربعة قال والقدرة على التسليم إيش وقت وجوبه بسم الله الرحمن الرحيم قال والقدرة على التسليم وقت وجوبه أي يشترط لصحة السلم أن يقدر المسلم إليه على تسليم المسلم فيه وقت وجوبه أي وقت الأداء واضح بارك الله فيكم فلا يصح السلم في شيء يكون وقت الأداء معدوما مثال بعض الفواكه في أوقات معينة من السنة عدم تكون غير موجودة. نفترض على سبيل المثال فاكهة الرطب، متى تكون غير موجودة؟ في أي أشهر؟ في الشتاء. في الشتاء الرطب غير موجود، الرطب يكون في فصل الخريف. أما في الشتاء مثلا في شهر يناير، في شهر ديسمبر غير موجود. اليوم مع الثلاجات موجود، الثلاجات الكبيرة، لكن في الزمن السابق غير موجودة، الثلاجات غير موجودة. فلو أنك أسلمت في رطب إلى الشتاء، هل يصح السلام أو لا يصح؟ نقول لا يصح السلام. لماذا لا يصح السلام؟ لأن هذا المسلم فيه في وقت أدائه معدوم، واضح؟ لا يقدر على تسليمه في وقت الأداء، إذن هنا لا يصح السلام. لكن نفترض أنك أسلمت في شيء إلى زمن يكون فيه موجودا، العادة جرت أن هذا الشيء في هذا الوقت من السنة يكون موجودا، ثم بارك الله فيه لما جاء ذلك الوقت انعدم. يعني نفترض أنك أسلمت في رطب، قلت أسلمت إليك مثلا في 100 صاع من رطب، تسلمني إياه مثلا في شهر أغسطس، موجود الرطب في شهر أغسطس، تمام، أيوه بالميلاد هذا في شهر أغسطس، لما جاء شهر أغسطس انعدم الرطب بسبب مرض، بسبب جائحة، بسبب أن الأشجار احترقت، آفة من السماء حصلت، أيا كان، أيوه، ما حكم عقد السلام؟ الآن نحن أسلمنا في شيء موجود في وقت الأداء وغير موجود، مقدور على تسليمه في وقت الأداء وغير مقدور، مقدور. طيب جاء وقت الأداء هذا انعدم لسبب ما، ما حكم السلام؟ هل يبطل العقد؟ هل نقول خلاص بطل العقد وبالتالي أنت أيها البائع، أيها المسلم إليه، ترد الثمن إلى المشتري، أو يوجد كلام آخر؟ ما رأيكم؟ قال الفقهاء إذا أسلم في شيء يوجد غالبا عند حلوله لكنه انعدم أو انقطع، فإن المسلم الذي هو المشتري بالخيار بين إمضاء العقد، أو بالأصح بين فسخ العقد أو الانتظار حتى يوجد المسلم فيه. إذن إما يفسخ العقد وإما إيش؟ ينتظر حتى يوجد المسلم فيه. طيب هذا الخيار هل هو خيار على الفور مثل الخيار في العيب الذي مر معنا في الدرس الماضي، أو هو خيار على التراخي؟ هنا قالوا على التراخي، فيمكنه مثلا أن يختار في البداية استمرار العقد، لكن بعد أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع ما جاء قال أنا أختار فسخ العقد، لا بس، واضح هنا؟ هذا خيار على التراخي وليس على الفور. قال هنا والقدرة على التسليم وقت وجوبه، ثم قال والعلم للعاقدين وعدلين بالأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا. أي لابد انتبه معي، لابد أن يعلم العاقدان ما هي الأوصاف. فإذا أسلم على سبيل المثال في ثوب، يعلم جنس الثوب، قطن، صوف، حرير، وأن يعلم طوله وعرضه وصفة الثوب، واضح، على أي طريقة يخاط الثوب، لون الثوب، هذه أمور تختلف الأغراض بها. فقال هذه الأوصاف من لابد أن يعلمها؟ قال أولا يعلمها العاقدان. يكفي العاقدان؟ لا، لا يكفي. العاقدان وعدلان، ما يكفي العاقدان، عاقدان وعدلان، واضح؟ قال العلم للعاقدين وعدلين بالأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا، واضح؟ أي وليس الأصل عدمها، ليس الأصل عدم الأوصاف، فلا يأتي بأوصاف نادرة، الأصل أنها غير موجودة، تمام؟ قال فلا يشترط معرفة ما يتسامح في إهمال ذكره لعدم ظهور اختلاف الغرض فيه كالكحل، يعني أن يكون أكحل العين، هذا لا يشترط معرفته. قال والسمن في الرقيق أو لكون الأصل عدمه ككونه كاتبا، فالأصل في العبيد أنهم ليسوا كتبة، لا يعرفون الكتابة، تمام؟ أو قويا على العمل. تمام. قال وإنما اشترط معرفة العدلين في هذا، يعني انظر هنا ليس الشرط فقط معرفة العاقدين، قلت لك معرفة العاقدين ومعرفة من؟ عدلين، يعني كم؟ أربعة. قال وإنما اشترط معرفة العدلين في هذا، ما معنى في هذا؟ أي في الأوصاف. تمام. ومعرفة العدلين أيضا عند ذكر الأوصاف في العقد، أي في الذي بعده. وإنما اشترط معرفة العدلين في هذا وما بعده ليرجع إليهما عند التنازع. إذا حصل الخلاف نرجع إلى هذين العدلين. ماذا حصل؟ ما هي الشروط التي كانت؟ فيشهدان، يقول كانت الشروط 1، 2، 3، هذا اشترط، أما هذا وهذا لم يشترط. قال وإنما اشترط معرفة العدلين في هذا وما بعده ليرجع إليهما عند التنازع. وليس المراد بهما أي بالعدلين فيهما أي في الشرطين عدلين معينين، يعني لا يشترط أن يكون عدلين معينين، مثلا نقول فلان وفلان، زيد وعمر، لا، إنما المقصود أي عدلين ليس معينين. قال وليس المراد بهما فيهما عدلين معينين، إذ لو كان كذلك لم يجز، لأن المعينين قد يتعذر تحصيلهما عند حصول التنازع. تمام. قال لم يجز، بل المراد أن يوجد أبدا أي دائما في غالب الأزمنة في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة العدوى ممن يعرفها أي يعرف تلك الصفات عدلان أو أكثر، يعني يشترط أن يوجد من يعرف تلك الصفات من مكان العقد إلى مسافة العدوى. إيش معنى مسافة العدوى؟ نحن نعرف حد الغوث ونعرف حد القرب، حد البعد، مسافة القصر، سفر طويل، سفر قصير، نعرف هذا، لكن مسافة العدوى هذه جديدة. ما معنى مسافة العدوى؟ قالوا مسافة العدوى هي أن يخرج الرجل من بيته أول النهار بعد الفجر فلا يعود إلى بيته إلا أوائل الليل، يعني تخرج من بيتك وتمشي إلى مسافة وتعود إلى بيتك في أوائل الليل، هذه المسافة التي مشيت إليها تسمى مسافة عدوى. وذلك لأن الإنسان إذا أصابه ظلم من شخص آخر كغاصب فإنه يذهب إلى قاض يستعديه على هذا الظالم. ما معنى يستعديه؟ أي يطلب من القاضي إنصافه من هذا الظالم، فسميت مسافة عدوى، وستأتي معنا في كتاب القضاء هذه مسافة العدوى. واضح؟ عرفت ما معناها؟ أن يخرج الرجل من بيته أوائل اليوم بعد الفجر وأن يعود إلى بيته متى؟ أيوة، أوائل الليل، في أول الليل، أول الليل، نعم. قال رحمه الله وإنما اكتفي بمعرفة الأجل من العاقدين. آه انتبه الآن، شوف في عندك شيئين هنا، يعني هو دقق في هذه الحاشية، انتبه بارك الله فيه. شوف عندك أوصاف المسلم فيه، أوصاف المسلم فيه أن يكون مثلا إذا كان ثوب من قطن، طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، صفة الخياطة كذا، ها؟ هذه يشترط أن يعرفها العاقدان وعدلان. سأكتب لكم هذا حتى تفهموا جيدا. صفات المسلم فيه يشترط أن يعرفها من؟ يشترط معرفة من؟ العاقدين وعدلين، يعني عاقدين وعدلين. لكن أجل السلم، نحن أجلنا السلم إلى مثلا أول شعبان، مثلا إلى عيد النيروز، مثلا إلى عيد الفصح معروف عند النصارى، هذا الأجل يشترط كم لمعرفته؟ قال هنا يشترط معرفة العاقدين أو عدلين. في الأجل يكفي إما وإما، لكن في الصفات و، واضح الفرق؟ انظر ماذا قال. قال وإنما اكتفي بمعرفة الأجل، لأن الأجل بارك الله فيكم قد يكون خفيا، قد يكون ليس معلوما. يعني مثال، لو قلت لك على سبيل المثال أسلمت إليك في 100 صاع من رطب بألف دينار على أن تسلمني إياه في اليوم العالمي للرجل. متى اليوم العالمي للرجل؟ متى اليوم العالمي للرجل؟ لا تعرفون؟ هذا يخفى صح؟ لو حددنا يوم العالمي للرجل هذا يخفى، نحتاج هنا في هذا الموضع أن يعرفه إما العاقدان وإما عدلان. اليوم العالمي للرجل كان قبل 4 أيام من اليوم، قبل 4 أيام كان عيد الرجل العالمي، في عيد المرأة العالمي وفي عيد الرجل العالمي، لكن عيد الرجل لا أحد يحتفل بك، لكن عيد المرأة زوجتك من الصباح تقول هذا يوم عيدنا فلا أطبخ ولا أصنع الطعام ولا شيء، تشتري كل شيء من برا كل شيء من الخارج، ليس هكذا؟ من ذاك الذي قال لنا هذا مفتاح الإحسان؟ هو غايب، قال نحن لا نصنع هذا. شديد. طيب قال هنا وإنما اكتفي بمعرفة الأجل من العاقدين أو عدلين، وإنما اكتفي بمعرفة الأجل من العاقدين أو عدلين، ولم يكتفى بذلك هنا أي في الأوصاف، لأن الجهالة هناك، تمام، هنا الجهالة تعود إلى ماذا؟ إلى ماذا تعود الجهالة هنا؟ تعود إلى ماذا؟ إلى الأجل، لأن الجهالة هناك تعود إلى الأجل، راجعة إلى الأجل، وهنا راجعة إلى ماذا؟ المسلم فيه الذي هو المعقود، أيهما أهم؟ المسلم فيه أو الأجل؟ المسلم فيه، ولذلك هنا اشترط أن يعرفه العاقدان وعدلان. واضح؟ قال وإنما اكتفي بمعرفة الأجل من العاقدين أو عدلين، ولم يكتفى بذلك هنا، لأن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل هناك ما لا يحتمل هنا. الشرط السادس والأخير، قال وذكرها، الضمير يعود إلى الأوصاف، قال وذكرها أي وذكر الأوصاف في العقد بلغة يعرفها العاقدان و، انظر و، ها، وعدلان. هنا أيضا لابد أن تذكر بلغة يعرفها العاقدان وعدلان، ليس أو وعدلان. واضح؟ قال لكم هنا في سورة السلم، وبها نختم سورة السلم، أن يقول زيد لعمر أسلمت إليك هذه 100 دينار. أسلمت إليك، إذن ما منهما المسلم؟ زيد أو عمر؟ زيد، وعمر مسلم إليه، وكم رأس مال السلم؟ 100 دينار. قال أسلمت إليك هذه 100 دينار في عبد زنجي ابن 5 سنين طوله 5 أشبار. واضح أو لا؟ هذا المسلم فيه، ذكر أوصافه، ذكر جنسه عبد، وذكر نوعه زنجي، ذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض، فقال يكون صغيرا ابن 5 سنين، والمراد ابن 5 سنين تقريبا ليس تحديدا بالساعة. واضح؟ لأن هذا يعز وجوده، تمام. قال طوله 5 أشبار أي تقريبا، ليس 5 أشبار بالمليمتر. واضح أو لا؟ قال تسلمه لي غرة شهر كذا، أي أول غرة الشهر، أول الشهر، غرة شهر كذا، أول شهر رجب مثلا، في بلد كذا، عين موضع التسليم، فيقول عمرو قبلت. هذا إذا كان السلام مؤجلا، وإذا كان حالا سيقول تسلمه لي الآن حالا، فهذا يكون مثال للسلام الحال. ثم قال باب الرهن، تستريحون قليلا ثم نعود إلى الرهن، والله أعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.